أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول هذا السائل: جاء في قراءة الإمام في صلاة المغرب: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ما معناها؟ وهل هذا السؤال يعتبر من التدبر في القرآن؟ وهل هذا السؤال يعتبر من التدبر في القرآن؟ أما معناها فهذا يعني خطاب من الله سبحانه وتعالى للثقلين، لأن معروف يعني سورة الرحمن يعني توجهت بخطاب لمعشر الثقلين الجن والإنس، ولذلك جاء في الحديث أن الجن كانوا أحسن إجابة منكم لما قرأت عليهم هذه السورة، فكانوا يقولون: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. فلذلك أهل العلم يستحسنون أن من سمع هذه الآية أن يجيب بمثل هذا: لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. الآلاء أي الأنعام، الإنعام والإفضال من الله سبحانه وتعالى، فآلاؤه ونعمه لا نكذب بشيء من ذلك، بل إن شاء الله نشكره سبحانه وتعالى ولا نكفره. فالسؤال ما أعرف قصد الأخ السائل، يعني قصد سؤاله أو يعني صيغة الآية؟ فالصيغة قد يكون إما السؤال كما يقول يعني أهل العلم سؤال تقريري يستقره، أقرب ما يكون أنه سؤال تقريري ليس على ظاهره يعني، وقد يكون استنكاري، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة ومتى ينهى عن القصر؟ يبدأ بالقصر إذا خرج من البلد، إذا تحقق خروجه. أما مجرد النية يعني ينوي أن يسافر، فمجرد النية ما يكفي، تقترن النية بالسفر. وكذلك لو خرج بغير نية، يعني خرج من المدينة ومشى 30 كيلو، يعني يريد أن ينظر كذا، ثم بدأ قال: لعلي أمضي إلى مكة. فهذه المسافة التي قطعها لو أدركته صلاة فيها فما ينبغي أن يقصرها، لأنه بغير نية السفر. فالسفر إذن من النية مقترنة بالخروج. ولو نوى ولم يخرج حتى ينوي، نوى أن يسافر إلى مكة ثم خرج من المدينة، خرج منها، وهذا في شأن السيارة. والطائرة إذا أقلعت الطائرة، مجرد وجوده في المطار ما يكفي حتى تقلع الطائرة، فإذا أقلعت الطائرة صار مسافرا يقصر الصلاة وينتهي من القصر. يعني كلام الأخ سأل ينهى، يعني ينتهي، كان قصده متى ينتهي حكم السفر، كذلك إذا وصل البلد، إذا دخل البلد انتهت أحكام السفر بحقه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض إخواننا يشرعون بالسلام بعد الصلاة مباشرة على المصلين الذي عن يمينه وعن شماله، فما حكم ذلك؟ لا، هذا ليس من السنة، بل لعله من البدعة. يعني كونك تصافح أخاك بعد الصلاة مباشرة، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانوا أيضا يصافحون، بل كانوا يشيرون بأيديهم، كما في الحديث أنهم كانوا إذا انصرفوا من الصلاة أشاروا بأيديهم على اليمين وعلى اليسار. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بالكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة، إنما يكفي أحدكم أن يسلم عن أخيه، أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. إذن الرسول بين لنا أن السلام مشروع، مجرد أنك تلتفت يمين تقول: السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك عن يسارك: السلام عليكم ورحمة الله، ولا تشير بيدك فضلا عن المصافحة بعد الصلاة. وأيضا في السنة، يعني جرت العادة عند بعض الناس هنا في هذه البلاد يفرقون بين السنة والفريضة، وتجدهم بعد السنة يبادر يسلم على صاحبه عن يمينه ويساره، ومع أنه صاحبه يعني دخل معه إلى المسجد، ما هناك يعني داعي للسلام. لكن لو كان يعني أول مرة يراه أو مغترب أو ما إلى ذلك، قد يكون للمصافحة مبرر. أنا مجرد أنك إذا انصرفت من صلاتك تصافحه، ما الفرق بين الفريضة والنافلة؟ فمثل ما أن هذا الحكم مستنكر في الفريضة، فهو كذلك أيضا مستنكر في النافلة، فلا ينبغي أن تصافح بعد الصلاة. لكن بعد السلام والذكر والدعاء إذا أردت أن تسلم على صاحبك لتستفتح معه حديث أو تسأل وما إلى ذلك هذا شيء آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يأخذ الفائدة من البنك للحاجة؟ ما يجوز، لا حاجة ولا حتى ضرورة، لأن يعني الربا ما يعني ما يعني قد ليس مثل الميتة. الميتة قد يفطر لها الإنسان، إذا لم يأكل الميتة قد يموت أو من المحرمات. أما قضية الربا هو ما كيف يحتاجه أصله وضع هذا المبلغ في البنك، عنده مال، وهذه الفائدة القليلة غير المباركة الحرام كيف يزعم أنه محتاج إليها ومضطر إليها، فهي تكدر عليه وتفسد عليه حلاله، فلا ينبغي له. لكن ما يأخذها اتركها للبنك. ذكرنا سابقا فتوى لبعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول لا يأخذها إطلاقا، لكن كيف تتركها للفسقة؟ هل الفساق في البنوك يستفيدون منها؟ هم يحبذون هذا الشيء، أو قد يكون أيضا بنك كافر، فالأولى أنك ما تتركها عندهم، لكن ما تأخذها تستفيد منها، لا تصرفها في نفقة من نفقاتك فضلا عن زكاة أو كفارة أو شيء، بل تخرجها على سبيل التخلص منها. وأيضا إحراقك وإتلافك لا، هذا حماقة، يعني كونك تأخذ مبلغ من المال 1000-2000 تقول لا خلاص نحرقه، هذا لا حماقة، لا يتفق مع أصول الشرع. فالأولى تأخذها وتعطيها فقراء على سبيل التخلص، ما تعتبرها كفارة تكفر ولا زكاة ولا تنفق على عيالك منها ولا شيء منها، ولا تقضي دين ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أليس معنى قوله تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها بأنه أمر كوني؟ هذه الآية مرت بنا بالدرس في الأمس، وللعلماء فيها توجيهات وقراءات أيضا، لأن يعني في بعض القراءات أمرنا مترفيها أي جعلناهم أمراء، وهذا أيضا هذا يتجه أن يكون أمرا كونيا ليس أمرا شرعيا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤمر الفسقة والظلمة، لا يؤمرهم شرعا، لكن هم يتسلطون بأنفسهم، فالله سبحانه وتعالى يتركهم قدرا قدر هذا الشيء، فلا ينال عهد الظالمين كما في الآية. فهذا من يعني توجيهات الآية. أما أمرنا قلنا أن أولى الأقوال أمرناهم فلم يأتمروا، لأن الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فيه مقدر، فلم يطيعوا، أمرنا فلم يطيعوا بل فسقوا، بدل أن يأتمروا فسقوا، فكانت العقوبة. وفيه أقوال أخرى لو رجع الأخ إلى كتب التفسير يجدها لنا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا خشيت أن تفوتني الصلاة في المسجد النبوي أو بعضها وأنا بجوار مسجد، فهل الأفضل أن أصلي بالمسجد الذي بجواري أم أذهب للحرم؟ أما إذا كنت تخشى أن تفوتك الجماعة في المسجد النبوي فلا شك أن الأولى أن تصلي في المسجد الذي بجوارك، إذا كنت متأكد أنك تدرك الجماعة، لأن الصحيح أن الجماعة واجبة، الجماعة الأولى، ما تقول أن طيب أنا في المسجد النبوي أدرك جماعة أخرى قد تكون أكثر من جماعة مسجدي، يعني مسجدك ممكن يصلي فيه 200-300، تقول أنا ممكن أحيانا المتخلفين في المسجد النبوي قد يكونون 100 والمسجد الذي هو قد يكون أقل من 100، فالحاصل أن العبرة بالجماعة الأولى، وأنت مطالب بأن تصلي مع الجماعة وجوبا، فكونك تترك الواجب من أجل تحصيل فضل أجر وألف صلاة هذا لا، هذا خلاف الأصول والقواعد. أما إذا كنت تطمع أنك تدرك ولو بعض صلاة المسجد النبوي فلا شك أن الأولى أن تصلي بالمسجد النبوي، وإن كان فضل إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فيه فضل كثير كما جاء في الحديث. نعم. هذا سؤال بخصوص الحديث يا شيخ، قل هل هناك حديث في معنى أنه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق؟ لا، هذا الحديث هذا مر، حديث أنس رضي الله عنه مر بنا سابقا مرارا، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق، وهذا المحققون ضعفوه ليس بصحيح، لكن ورد حديث مماثل عن أنس رضي الله عنه أيضا عند أحمد في المسند: من صلى 40 يوما، من صلى 40 يوما مو 40 صلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، كتبت له براءة من العذاب وبراءة من النفاق. فهذا صحيح، هذا صححه أهل العلم. إذن ولكن ليس مقيد في المسجد النبوي، وأيضا ليس 40 صلاة بل 40 يوما 200 صلاة، 40 يوم كل يوم 5 صلوات 200 صلاة في أي مسجد كان، في المدينة أو في غير المدينة، في أي حي من الأحياء، في أي قرية، إذا وضبت على الصلاة 40 يوم تدرك تكبيرة الإحرام فأنت استطعت أن تحصل على شهادة أنك سالم من النفاق، لأن العلم يقولون الإنسان إذا سلك 40 يوم في العادة أن هذا يصبح عادة له ويمشي يعني كما ينبغي ولا تصعب عليه الصلاة ولا تشق عليه. هذا الأخ يقول: ما حكم وجود الخادمة في المنزل؟ ما ينبغي إذا كان فيه نوع من الخلوة، لأن الخادمة ليست كالأمة، ليس حكم الخادمات حكم الإماء، هذه امرأة حرة أجنبية عنك، ما يجوز لك أن تخلو بها ولا أولادك أن يخلو بها، فهذا أمر تساهل فيه كثير الناس، وأيضا يباشرونها ويتحدثون معها وتكشف لهم وكأنها من أهل البيت، وهذا خطأ وأمر خطير وتساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في قول مجلس علم خير من 70 عام عبادة؟ هذا القول ما أعرف يعني عن من صدر، لكن لا شك أن مجالس العلم وردت الآثار بالترغيب فيها وتفضيلها على العبادة، وأن العابد أفضل، العالم أفضل من العابد، وهذا شيء مستفيض، مستفيض في الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم، لأن العلم نفعه يتعدى والعبادة قاصرة على المتعبدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد معي في العمل نصارى، وقت الغداء نجلس نأكل مع بعض، فهل في ذلك شيء وكيف يكون التعامل معهم؟ إن كانوا من أهل البلد يعني من القاطنين في البلد وأهل البلد، مثل ما يوجد في بعض البلاد الإسلامية في مصر وبلاد الشام والعراق وفي بلاد أفريقيا من أهل البلد، فهؤلاء جيران، جيران لهم حكم الجوار، فتعاملهم بالحسنى، ولا يمنع أنك تعرض عليهم بأسلوب إن كنت مؤهلا لذلك، تعرض عليهم الإسلام وتناقشهم في دينهم بأسلوب يعني يناسب الحال والمقام. والأولى إذا كان المسألة يعني تطول أنك ما تستمر معهم على هذا وتخالطهم هذه المخالطة، إذا كنت لا تستطيع أن تدعوهم أو إذا كان فيهم وقاحة وقلة أدب وتعدي على الإسلام أن تتحملهم وتدافع عن دينك، فلا ينبغي لك أن تجالسهم، كما مر بنا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وآيات من هذا القبيل. فإذن الحكم يتوقف على حالك أنت، إذا كان لك فائدة ودعوة لهم وتألف فلا حرج ومن حق الجوار، وإلا فاصرف النظر عنهم ولا تجالسهم. وأذكر إخواني إذا أذن المؤذن أرجو أن نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمسافر في رمضان أن يفطر إذا كان مقيم فوق 3 أيام؟ إيه نعم، يفطر حتى 4 أيام، الذي ورد عن يعني في بعض الحديث أو مستنبط 4 أيام فأقل، فإذا كانت إقامته 4 أيام فأقل فقد يكون الفطر به أولى، خاصة إذا كان الصوم يشق عليه في السفر، وإذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فلا، ليس مسافرا، يجب عليه أن يصوم في هذه الحالة، إلا على رأي من يرى عدم تحديد المدة في الإقامة ويقولون حتى لو أقام أسبوع أو بعضهم يزيد في المدة إلى 18 يوما، وهذا أقصى ما ورد بالنسبة للمدد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.